أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك في بعض البيوت أشجار العبري وربما العبري السدر وربما تدلت أغصانها إلى الشارع، فيقوم الأطفال برجم هذه الأغصان وإسقاط ثمارها، فهل يجوز أكل هذه الثمار؟ إذا سقطت وتناثرت، إما أكلتها دهست وضاعت فلا بأس بذلك، إلا إذا جاء صاحبها يجمعها فلا تأكل منها. أما إذا ما علمت صاحبها يريدها ولا، هذه مال ضائع في الشارع. نعم.